بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله نكمل باب السحر، ما جاء في السحر، وغدا إن شاء الله نترك المجال أو نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالعمرة وأحكام الزيارة، يعني سيخصص درس الغد لهذا الغرض إن شاء الله تبارك وتعالى، لأحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبعه، وللكلام عن أحكام العمرة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لدرس الغد. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: وأكل مال اليتيم. ويجوز الرفع، يا شيخ أنت نصبتها على الإتباع. نعم. ويجوز الرفع على القطع. نعم. يعني هي كذا ثم نرفع. نعم. والأمران جائزان لغة. أحسن الله إليكم. وقفنا على الخامس، وهو أكل أموال، أكل مال اليتيم. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وهو الصغير الذي فقد أباه قبل أن يبلغ سن الحلم. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالعناية بالأيتام وكفالتهم، ونهى عن أن ننهرهم أو أن نقهرهم. قال الله عز وجل: فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، يعني في الجنة. وقد حذر الله عز وجل من أكل أموال اليتامى. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويجوز لمتولي مال اليتيم إن كان محتاجا أن يأكل بالمعروف، يعني على قدر ما يسد رمقه ولا يزيد على ذلك. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني لا يجوز له أن يأكل شيئا من مال اليتيم. وأما الفقير المحتاج يأكل ما يسد رمقه يعني جوعه ولا يزيد على ذلك. فينبغي للمسلم أن يعنى باليتيم وبأمواله وأن لا يأكل شيئا منها بغير حق. هناك عادات عند بعض الجهال وهو حرمان الأيتام من ميراثهم لا سيما إن كنا نساء، فيأكلون أموالهم ويضمونها إلى أموالهم ويحرم هذا اليتيم أو اليتيمة من إرثه الذي خلفه له مورثه كأبيه أو غيره. وهذه عادات جاهلية موجودة عند البعض، فالواجب علينا أن نبتعد عن مثل هذا وأن نجتهد في تنميته. جاء في الحديث اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، فإذا علينا أن نعنى بماله أكثر مما نعنى بأموالنا، حتى إذا ما بلغ وكان رشيدا أي غير سفيه دفعت إليه أمواله، فإن بلغ ولم يكن رشيدا لم تدفع إليه الأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن علينا أن نعنى بهذا الحق وأن لا نأكله أو أن نأكل منه بغير حق، فلنحذر، فإن من يأكل منه بغير حق متوعد بجهنم وبالسعير، فاحذر يا عبد الله من ذلك. الأمر السادس من الموبقات الأكل بقدر القيام على أموالهم، يعني لو كان قد شغله المال اليتيم بحيث إنه يستغرق وقته لم يبقى له وقت للعمل لصالحه هو، فله أن يأخذ أقل ما يمكن أن يأخذه غيره لو كان قد اشتغل به. يعني لو أنه جاء بعامل وعمل في مال اليتيم مثلا اليوم بمقدار مثلا 20 ريالا فهو لا يزيد على ذلك، بل يأخذ الأقل والأقل حظا، يأخذ الأقل حظا. الأمر السادس هو التولي يوم الزحف، يعني يوم القتال، يوم التحام الصفين. فالتولي من أكبر الكبائر ومن أعظمها وأخطرها. اللهم إلا من تحرك ليتصرف في القتال بأسلوب يعود بالخير أو يكون متحيزا إلى فئة تحتاج إلى مساعدة من المقاتلين، فهذا لا بأس به. أما أن يهرب أو يفر فهذا من أكبر الكبائر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يتولهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني الذي يهرب ويتولى يوم الزحف فإن إثمه عظيم وقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. اللهم إلا متحرفا لقتال كتعديل صف أو تنظيم أو نحو ذلك، أو متحيزا إلى فئة، لو أن إحدى الفئات عليها ضغط من العدو وهذه الفئة التي أنت فيها فيها عدد كاف فلا بأس أن تنتقل من هذه الفئة إلى تلك. فإذا لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يفر ولا أن يتولى، فإن ذلك من أكبر الكبائر وأخطرها. الأمر السابع من الموبقات التي ذكرها هذا الحديث ذكرت في هذا الحديث وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي قذفهن بالزنا أو اللواط، فهذا القذف أمره خطير. وعبر بالغافلات اللاتي يعني في غفلة من أمرهن وهن لم يفعلن شيئا مما قذفنا به، مما قذفنا به. المؤمنات خلافا للكافرات، فإن قذفهن بغير حق من الصغائر وليس من الكبائر، يعده العلماء من ماذا؟ من الصغائر. ولا حتى القاذفة، حتى الكافرة المحصنة التي لم تزني لا يجوز ماذا؟ قذفها، ويعده العلماء من الصغائر. أما قذف المؤمنات الغافلات المحصنات يعني غير الزانيات فإنه ماذا؟ فإنه من أكبر الكبائر، من أكبر من الموبقات ومن الموبقات. وقد ذكرنا لكم بالأمس الآية الكريمة: والذين يرمون أزواجهن ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فاجلدوا كل واحد منهم فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والآية الأخرى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. في الآية الأخرى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لا في الآية الأخرى: فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ولا تقبل شهادة أبدا وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون، إذن الفاسقون عفوا فاسقون. فإذا علينا أن نحذر من إلقاء الكلام جزافا بالقذف للمؤمنات الغافلات المؤمنات، فإنه من أخطر الأمور، والناس قد يتساهلون فيه. كما بينا لكم بالأمس أن القذف إن كان يعني حتى لو كان صادقا إذا لم يكن يرى يحدد الشيء ويصفه وصفا دقيقا حقيقيا أنه رأى كذا في كذا، فإنه لا يجوز له أن يشهد أبدا، وإلا فالحد في ظهره، وإلا فالحد في ظهره. طيب فضل يا شيخ. قال: وعن جندب بن جنادة رضي الله عنه مرفوعا. جندب بن عبد الله البجلي، نعم. هو ليس البجلي أيضا، جندب الخير، جندب بن زهير، نعم. أو جندب بن كعب الصحيح، ويقال إنه جندب بن عبد الله. عن قوله صلى الله عليكم. قال: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. قال: رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. نعم. جندب قيل إنه جندب بن عبد الله الثقفي، وقيل إنه جندب ابن كعب، ولعل هذا هو الأرجح كما تدل عليه الروايات الأخرى، جندب ابن كعب، وقيل جندب ابن زهير، ثلاث روايات، وأرجحه أنه جندب ابن كعب. قال: حد الساحر ضربة بالسيف، ويجوز حد الساحر ضربه بالسيف، روايتان بالتاء وبالهاء. وهذا الحديث أصح ما قيل فيه إنه موقوف، لكنه موافق لما عليه جمهور العلماء، ولما أوصى به أمر به عمر الخطاب ولفعل جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. وقصة جندب أنه في عهد ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يعني حضر ساحرا كان يأتي عند الوليد فيبين رأس الرجل ثم يعيده إليه فيما يظهر للناس تخيلي، وهذا من أنواع السحر التخيلي، فيقول الناس سبحان الله يحيي الموتى فيخيل إليهم أنه قد أحيى الموتى كسحرة آل فرعون، يعني يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهذا من أنواع السحر التخيلي. ففي اليوم الثاني كرر العملية وكان جندب قد حضر وكان قد اشتمل سيفه فعلاه بالسيف فقتله، فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. ثم يقال إن وليدا نعم حبسه سجنه فترة من الزمن، والوليد بن عقبة تعلمون قصته عندما صلى ببعض الصحابة وهو سكران، وحتى قال أزيدكم، وقد قالوا ما زلنا معك في زيادة. فعلى كل حال وهو فيما يظهر لي أنه صاحب موقعة الحرة، يعني نسأل الله العافية والسلامة. فالخلاصة أن جندبا قتله رضي الله عنه. ثم نأتي إلى ما بعده. نعم. قال وفي صحيح البخاري رحمه الله عن بجالة بن عبده أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم. قال وكذلك صح عن جندب. قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بجالة بن عبدة ذكر أن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل كتب إليهم، يعني إلى الأجناد وإلى الولايات الإسلامية، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا في الصحيح ليس فيه مطعن، وهو نص، والذي يظهر لي أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولو كان غير مرفوع لو لم يكن له حكم الرفع لما قاله لما أمر به من الفاروق رضي الله عنه. ثم أكد ذلك بفعل من حفصة رضي الله عنها حيث قتلت جارية لها قد سحرتها. ثم روى الإمام أحمد أن ذلك ثبت عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ عمر وجندب وحفصة ابنة عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. نأتي إلى حكم قتل الساحر وهل تقبل توبته. الأئمة 3 يرون وجوب قتله دون من غير أن يستتاب، الإمام أحمد في رواية المشهور عنه، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، ومعهم جمع من أهل العلم وجمع من الصحابة، ولهم سلف من الصحابة يرون قتله دون استتابة. ويرى الإمام الشافعي في رواية عنه، وهي رواية عن أحمد، أنه إن قتل قتل وإن لم يقتل لم يقتل. وهناك رواية نشرنا إليه بالأمس، وهو إن فعل مكفرا قتل ردة، إن فعل مكفرا في سحره قتل ماذا؟ ردة، وإن لم يأتي بمكفر يعزر ويسجن بما دون ماذا؟ بما دون القتل. والذي يظهر لي وجوب قتله، لكن يظهر لي أن قبول التوبة هو القول الأرجح، لأن الله عز وجل قبل توبة المشركين إلا من تاب وآمن، بعد أن ذكر الشرك والقتل والزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإن كان المصنف وصاحب التيسير قد رجح وجوب قتله دون استتابة فيما بينه وبين الناس، أو ما أما ما بينه وبين الله فهذا يترك، لعل تقبل توبته، لا سيما إن تاب توبة النصوحة، ولا سيما قد أقيم عليه الحد. والذي يظهر لي أنه يستتاب، وإذا كان لم يقتل أحدا فإنه يستتاب، فإن تاب توبة النصيحة يعني قبلت توبته. ولا يعارض هذا كون البعض يقول إن علم السحر سيبقى معه ولا يؤمن أن يرجع إليه، فهذا القول أو هذا لا يعارض النصوص التي تؤكد قبول توبة التائب إذا استكمل شروط التوبة. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة. والآن نأتي إلى المسائل، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. تفسير آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية، وقد تقدم. الثانية تفسير آية النساء. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وهو ما ورد عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. إذن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سواء كان من الجن أو من الإنس. والتعبير ومن أدق التعريف أو التعريفات، تعريفات أفصح من تعاريف، من أدق التعريفات تعريف ابن القيم أن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. ومعنى الموبقات المهلكات، وقد ذكرنا لكم الخلاف في الكبائر، ومنهم من أوصلها إلى 700. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. أن الساحر يكفر، وهذا هو القول الصحيح. ولو نظرت إلى قول الشافعي لما وجدت خلافا بين قوله وبين قول بقية الأئمة. لماذا؟ لأنه قال إن أتى بمكفر فإنه يكفر، والساحر لا بد أن يكون قد أتى بمكفر، لأنه لا ينفع يؤثر سحره حتى يكفر بالله عز وجل. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. هذا ما يرجحه المصنف وما يرجحه الشارح صاحب تيسير العزيز الحميد، ولكن كما قلت لكم الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوبة تجب ما قبلها بشروطها المعتبرة. قال رحمه الله: الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه. نعم. كيف بعده؟ وما زال موجودا وينتشر في أوساط المسلمين وتشتهر به بعض البلاد أكثر من بعض، وهو أمر في غاية الخطورة. أمر في غاية الخطورة. بلغني أن رجلا وهو دكتور وخريج شريعة أتى بساحر من بلد ما ليخرج له كنزا زعم أنه موجود في المكان الفلاني، ولكن خيب الله مسعاه، فهذا الساحر بعد أن أعطاه 100,000 ريال هرب وأمس ولم يصبح في المملكة. نعم. فعوقب بنقيض قصده وهو دكتور. نعم. الأسئلة أحسن الله. الآن نأتي إلى الأسئلة، وكما قلت لكم غدا نلخص مسائل الزيارة ومسائل إيش العمرة إن شاء الله تعالى، ويوم السبت عاد معلوم عندنا التفسير. نعم. فجر. نعم. يتفسير الفجر. عليكم السلام. عبد القادر. يوم السبت فجر أحسن الله إليك. إيه إيه. أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الحمد لله. أسئلة بمعنى: من كان يتعاطى السحر وتاب، وأحدهم كان يتعاطى السحر وجاء إلى المدينة للزيارة ولمكة، سيذهب إليها للعمرة، ما حكم عمرته وزيارته حسن الله إليك؟ إن كان قد تاب إلى الله توبة نصوحة، ولم تكن أمواله التي جاء بها من كسب سحره، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وأما إن كان لم يتوب توبة نصوحة فلا قيمة لعمرته ولا لصلاته في المسجد النبوي، بل هو كافر وعمله حابط، عمله حابط، لأن السحرة كلهم مشركون بالله سبحانه وتعالى. فهمتم التفصيل؟ يعني إن كان قد تاب توبة نصوحة وجاء بأموال حلال التي جاء ليعتمر بها، فهنا يعني نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. أما إن كان جاء بأمواله التي هي من كسب سحره ولم يتب توبة نصوحة، فأقترح عليه أن يعود إلى بلاده، ولأنه غير مسلم. نعم. أيضا سائل كريم يقول: لم أكن أفعل السحر، ولكن كنت أعلق القلائد، لعلها التمائم، أحسن الله إليكم. نعم. والثاني يقول: جمعت مالي يا شيخ من الشعوذة والسحر. نعم. أما الذي جمع ماله من الشعوذة والسحر فعليه أن يتخلص من هذه الأموال، كما قلت لكم بالأمس في مسألة الربا، ينفقها بنية التخلص، ويخبر الذي يعطيه إياها إما لسداد دين أو لبناء جسور، بناء جسور أو بناء دورات مياه أو بناء أمر غير ذي بال، ولا يتصدق منها ولا ينفق منها على أولاده، إنما ينفقها بنية ماذا؟ بنية التخلص، لأنها أموال محرمة. أما الذي يقول إنه يعلق التمائم أو القلائد، فعليه أن يتوب إلى الله ولينزعها الآن. نقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان قد علق حلقة من صفر على جسمه، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أيها الإخوة، من كان يعلق تميمة ويعتقد أنها تجلب له الخير أو تدفع عنه الضر فهو مشرك، لا يقبل الله له صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا عملا صالح أيا كان. وإن كان يظن فيها البركة ولم يعتقد أنها بنفسها تجلب خيرا أو تدفع شرا، فقد ارتكب شركا أصغر، عليه أن يتوب منه، لأنه وسيلة قد يجره إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وحتى لو كانت التمائم من القرآن فإنها محرمة، الاستشفاء بالقرآن بطريق الرقية، وأما التميمة فإنها محرمة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. يقول النخعي رحمه الله، إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون، يعني السلف، التمائم من القرآن وغير القرآن. وكلمة يكرهون عند السلف القدامى تعني ماذا؟ تعني التحريم، تعني التحريم. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأزل تلك التميمة، والله لو اعتمرت وزرت وحججت وصليت وصمت وزكيت وأنت تعتقد أن هذه التميمة تجلب لك نفعا أو تدفع عنك شرا، فإن هذه الصلاة والصيام لا قيمة لها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انتبه، قد يقول لك شيخ الطريقة من الضلال والطواغيت هذه تحفظك من العين، وهذه التميمة تحفظك من كذا، وهذه تحفظك من كذا. بعضهم إذا بنى بيتا يجعل حذاء سوداء على بوابة البيت ليزعم أنها تدفع العين، إذا اعتقد فيها ذلك فهو مشرك بالله. بعضهم يجعل حذاء على سيارته، بعضهم يرسم عيون معينة دوائر أو خمسة وخميسة ها كما يسمونها أو نحو ذلك، معتقدا أنها تدفع عنه ماذا؟ العين أو بعض الأمراض، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فانتبهوا. وبعضهم يذهب إلى السحرة ليتداوى عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، فانتبه، احذر من هذا يا عبد الله، احذر، هذه تفسد أعمالك وتحبط أعمالك، تبطل صلاتك، تبطل زكاتك، تبطل صومك، تبطل حجك، فتب إلى الله من الآن، الآن انزعها إن كانت عليك في المسجد النبوي، ألقي بها في القمامة، فإن كان فيها ذكرا لله فأحرقها بالنار حتى لا تتعرض لماذا؟ إهانة. للإهانة. وإن لم يكن فيها ذكر الله فأحرقها، يعني ارمها في الزبالة وتخلص منها يا عبد الله، تخلص منها. يكتبون لك آية الكرسي أو قل هو الله أحد من المعوذات، ثم يكتبون بينها حروفا مقطعة أو طلامس لا تفهم، فهذا من شغل من؟ من شغل السحرة والمشعوذين، وقد يخدعونك بما قد يكتبون من قرآن، والقرآن يلعنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا. سأل الله إليكم، تسمية بعض البلدان الإسلامية بفشو السحر لا يناسب هذا المجلس. لا لا لا نسمي. نعم لا نسمي. وأحدهم يقول يا شيخ عندنا في بلدنا كذا أكثر من يفعل السحر يعني يتعاطى السحر هم المشايخ. هذا مشايخ عندكم، أما نحن نسميهم طواغيت، ليسوا مشايخ. الذين يتعاطون السحر لا يجوز أن يسموا مشايخ ولا شيوخ، اللهم إلا باب أنهم شيوخ الإيش؟ الضلال وطواغيت، تجب البراءة منهم والبعد عنهم، فكيف تسمونهم مشايخ؟ لو كانوا مشايخ علم لما تعاطوا هذا البلاء. يقول يحفظون القرآن. لا، المستشرقون يحفظون القرآن، من الناس من يحفظ القرآن والقرآن يلعنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن ماذا؟ حجة لك أو عليك. فهؤلاء الذين يحفظون القرآن وهم يتعاطون السحر لا شك أنهم ملعونون، طواغيت، مستحقون للعنة، وليسوا بمشايخ. بارك الله فيك، ليسوا بمشايخ بل هم كفار بنص القرآن الكريم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الله كفرهم، فكيف تسمونهم مشايخ؟ السحرة كفرهم الله في كتابه عز وجل، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحرة كلهم كفار بدون استثناء إلا من تاب توبة نصوحة. وبالمناسبة لا يجوز التداوي عند السحرة، مهما بلغ بك المرض ومهما أصابك من داء فيحرم عليك أن تتوجه إلى السحرة أو ليش أو المشعوذين أو الكهنة أو المنجمين أو الرمالين أو أصحاب قراءة الكف أو أصحاب قراءة الفنجان أو نحو ذلك. كل هؤلاء طواغيت، إياك أن تتوجه إليهم، بل لا يجوز لك أن تنظر في تلك القنوات التي تنشر هذا الكفر والبلاء، فهو كفر بالله تبارك وتعالى. السحر والسحرة والنجوم وتعلم التنجيم وتعلم المنازل وتعلم الطالع وما أدراك ما الطالع، وتعال شوف حظك ونصيبك وما إلى ذلك، هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى. فانتبه يا عبد الله، انتبه. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وستأتينا هذه النصوص. وفي الحديث الآخر، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدقه. أما إن صدقه فهو كافر خارج من ملة الإسلام. والغاية لا تبرر الوسيلة، لا تقول أنا مريض معذور، لا، لست معذورا عند الله سبحانه وتعالى. اصبر، ولو بلغ بك المرض ما بلغ عليك أن تصبر وتحتسب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا بأس أن تتداوى بالرقية أو بالأدوية المباحة المشروعة، وأما أن تتداوى عند السحرة والعياذ بالله فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. هذا البهلول يقول: أستاذنا الفاضل من يقول الفنادق عندهم المشهورة يضعون كاميرات 4 في أركان الغرف، هل هذه الكاميرات 4 تقوم مقام الشهود؟ لا تقوم مقام الشهود، لكن ما أظن أن أي فندق في العالم يضع في داخل الغرف كاميرات، هذا ممنوع، حتى دوليا ممنوع. في في في في الردهات والطرقات والأسياب نعم ممكن توضع ماذا؟ كاميرات. أما في داخل الغرف فلا أعلم، أنا سافرت في الداخل والخارج ما وجدنا أن في تلك الفنادق كاميرات. نعم. كاميرات معناتها معنى ذلك فضيحة، تفضح الناس. طيب إذا كان أنت وزوجتك في الغرفة وصورتكم الكاميرات، هل هذا يجوز؟ انتبه. ما أظن يا شيخ، أنا ذهبت إلى أماكن كثيرة، بعضها دول كافرة ودول مسلمة، ما يوجد فيها هذا الكلام. أما بالنسبة للأسياب أو الطرقات أو الممرات، نعم يمكن توضع فيها كاميرات أمنيا. نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة عن السحر والشعوذة والعين كثيرة جدا، ولا بأس بالأخوة المستمعين ممن يريد أن يسأل بنفسه أن يسأل بعد الدرس شيخنا حفظه الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نعم، كيف النجاة من السحر والعين ونحو ذلك؟ كيف يتحفظ المسلم والمسلمة من السحر والعين؟ نعم، المسلم عليه أن يلازم الأذكار، هي حصون يحفظك الله بها، سواء الأذكار المقيدة أم المطلقة. تحفظ الأذكار وتتحصن بها، يحفظك من كل شيء، من السحر، من العين، من السموم، من كل شيء بإذن الله، بما فيها أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار السفر والأذكار التقال عند النوم والأذكار التقال بعد الصلوات وأذكار الخروج وأذكار الدخول، بل وأذكار الخلاء، بل والأذكار التي تقال حتى عندما تريد مضاجعة أهلك. بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذن إذا تحصنت بإذن الله تعالى بهذه الأذكار بحضور قلب وصدق وحافظت على الطاعات واجتنبت المنكرات فإنه لن يضرك شيء بإذن الله. انظر مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله. وجاءه رجل قال: يا رسول الله لقد وجدت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضرتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحفظ الأذكار، احفظ اتلو القرآن، القرآن يطرد الشياطين والسحرة والمشعوذين. لا يخلو بيتك من تلاوة القرآن، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ويعني الحديث في يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعلموا سورة البقرة، ايه تعلم سورة البقرة فإنها أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فاجتهد البطلة عن السحرة، اجتهد في هذه الأذكار وبإذن الله سيحفظك الله. سائل كريم يقول: أختي زواجها قريب لكن لكونها قد حجزت مغنية لتغني لها في حفلة زواجها، نعوذ بالله، هل يجوز لي الحضور أم أن ذلك يعتبر من قطيعة الرحم مع أني لا أستطيع أن أمنع ذلك؟ أولا وجهها وانصحها بأن لا تحضر تلك القينة أو المغنية، فإن هذا الزواج لا بركة فيه الذي يحضره المغنون والمغنيات والفاجرون والفاجرات. انتبه يا عبد الله، انصح والدتك، انصح أباك، انصحهم جميعا حتى لا يعني يحضرون هؤلاء المغنيات. أما حضورك فإن كنت تستطيع أن تمنع هذا المنكر فاحضر لعل الله أن ينفع بك، وإن غلب على ظنك أنك لا تمنعه فلا تحضر، وليس فيه قطيعة رحم لأنك غبت بسبب هذا الإيش المنكر، ليس فيه قطيعة رحم. نعم. السائل الكريم بعد السلام يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أنا مسحور يقينا، وذلك أنه تأتيني أحلام كثيرة حتى ولو قلت أذكار النوم. نعم، يقول: فهل هذه الأحلام دلالة يقينية؟ كلمة يقينا اسحبها، لا يلزم أن يكون هذا من سحر، قد يكون بسبب الغفلة، قد يكون بسبب أنك لا تقرأ الأذكار بإخلاص وحضور قلب وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الأذكار ليست كلاما يقال باللسان فقط، وإنما لا بد معها مع الذكر لا بد من حضور ماذا؟ من حضور القلب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وعالج نفسك بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والقيام آخر الليل والصلاة والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، التجئ إلى ربك وستزول بإذن الله، ولا يلزم من هذا أنك مسحور. نعم. هذا سائل الكريم لعله فاته أول الدرس، يقول: المشايخ الكبار عندنا ينكرون وجود السحر أصلا، فلماذا تتعبون أنفسكم في تدريس السحر؟ نحن ما أتعبنا أنفسنا، نحن نفذنا ما أمرنا الله به وما جاء في كتاب الله. وما قول الذين سميتهم شيوخ وأنا أخشى أنهم ليس عندهم علم؟ ما موقفهم من الآيات التي تبين تأثير السحر بإذن الله سبحانه وتعالى؟ وما موقفه من الأحاديث التي تبين تأثير السحر بإذن الله؟ فالسحر حق، منه ما هو تخيلي ومنه ما هو حقيقي، والحقيقي يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وهذا بنص القرآن وبنص السنة النبوية. فهؤلاء هم العقلانيون الذين يحكمون عقولهم في نصوص الوحي في القرآن والسنة. قل لهم يذهبون ويتعلمون ويتعلمون على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء ليسوا بشيوخ، وإن كانوا شيوخا أو متعلمين فإنهم يحتاجون أن يتعلموا من جديد على أيدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فبارك الله فيك، نحن ما أتعبنا أنفسنا إلا بشيء قد أمرنا الله به، وليس في ذلك إتعاب للنفوس، بل هو تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى. سائل كريم يقول: خلط الزعفران مع الماء المقروء فيه وشرب ذلك واستعمال ورق السدر هل ينفع من السحر والعين؟ ما أدري، هذا ذكره بعض أهل العلم لكن ما نعرف الدليل واضح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لادغته العقرب وضع دعا بماء وملح ووضع يده فيه، قال: قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء. وثبت عنه أنه رقى في التراب. بعض أهل العلم يستأنس برقيته في التراب صلى الله عليه وسلم، وقال تجوز الرقية في الماء أو في الزيت أو في أي شيء مباح. لكن أحذر من مسألة وهي المتاجرة بهذه القراءات. الآن وجدت في بعض المدن علب تباع، علب عجين وعلب زعفران وعلب ورود، وسعرها مختلف. تجد علبة عجين من الطحين بكم؟ ب10 ريال، هذه قرأ فيها فلان، وعلبة أخرى ب100 ريال. لماذا؟ قرأ فيها الشيخ الكبير فلان، ما شاء الله. هل القرآن يختلف؟ هو عنده قرآن ليس عند ذلكم الشيخ؟ فهذه التجارة بهذه الطريقة محرمة ولا تجوز، كما أن اتخاذ الرقية مهنة كما تقدم لنا محرمة وليس عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذا البلاء. نعم. هذا المعتمر من بلد كذا ولله الحمد يقول: جزاك الله خيرا، أم عيالي ساحرة كبيرة في بلدي بل وتعلم الرجال السحر، ماذا أعمل معها؟ إن كان الأمر كما قلت وقد عقدت عليها وهي ساحرة فالعقد باطل، وهي مع سحرها زانية لأنها كافرة، والكافرة ومن يعاشرها فهو زان، لأن الساحر مشرك وكافر، لا يجوز أن ينكح مسلم ساحرة. فأنت الآن إذا عدت إلى بلدك خيرها بين أمرين: إن أرادت البقاء معك فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، ثم يجدد العقد لأن ما حصل يعتبر وطئا بشبهة، يجدد العقد لأن العقد القديم باطل. وإن أصرت على السحر فأرى أنها لا تحل لك أصلا حتى بدون طلاق، يعني كأنما وطئت كافرة أو مشركة، كأنما تزوجت كافرة أو مشركة، فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم. والأولاد تبعهم؟ الأولاد يتبعونك. نعم. عفى الله عما سلف، الأولاد إن كنت لا تعرف الحكم قبل اليوم فالأولاد يتبعونك، فإن أصرت على السحر ففارقها ولا تحتاج إلى طلاق لأنها كافرة. أحسن الله إليكم، والعكس بالعكس؟ نفس الشيء، لو كان الزوج ساحرا والمرأة مسلمة غير ساحرة يجب عليها أن تفارقه فورا إلا أن يتوب من جديد ويجدد العقد، يتوب الزوج ويترك السحر ويجدد العقد، لأن الساحر كافر ولا يجوز البقاء مع كافر أبدا. سؤال أخير. نعم السؤال الأخير، ما زلنا في أسئلة السحر وللأسف. يقول يذكر بأن أخاه يتعاطى، لا يتعاطى السحر، لكن يقول له دائما أنا أضحك على الناس بتعبيره طبعا. نعم هناك أناس يخدعون بشعوذة معينة ليست سحرا، فهؤلاء آثمون، وما المال الأموال التي يأكلونها من وراء ذلك هي أموال حرام، فإن دخل فيها السحر صار كافرا، إن دخل فيها السحر صار كافرا، وإن لم يدخل فيها سحر وإنما هي ترجع إلى شيء من الحذق وشيء من يعني الشعوذة والشعبذة والخداع والاحتيالات، فلا شك أن هذا إجرام وفسق عليه أن يتوب منه وأن يبتعد عنه. ذكره بالله واهجره إن استمر على ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.